إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الغصب وقد وقفنا عند فصل في إتلاف المال للغير، يعني هذا متفرع من باب الغصب لأن الجامع بينهما أن كل منهما يضيع المنفعة على صاحبه، فالمغتصب الذي اغتصب حق صاحبه منعه أن ينتفع بهذا الشيء، وقد ذكرنا أحكام هذا الغصب وأحكام تصرفاته. وهذا الفصل الذي معنا ليس غصبا، يعني هو لم يأخذ مال منعه من صاحبه ولكنه أتلف له المال، يعني كان يملك شيئا فأفسده فأضاع عليه أيضا الانتفاع بهذا الشيء. يعني واحد قصر لواحد مثلا لوح إزاز يبقى أتلفه عليه، مسيخ لكتابه أقطعه له، هذا إتلاف، إتلاف للأموال. فيعني هذا الباب العلماء يضعونه مع باب الغصب لهذا الإيه؟ هذه المناسبة التي بينهما، وهو أن كل منهما قد أفسد المال على صاحبه أو منع صاحب المال من الانتفاع بماله. فما حكم هذا الإتلاف؟ نقول أولا معنى الإتلاف وإخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة، يعني يتلفه إتلاف لا يستطيع الإنسان أن يستفيد منه على العادة، فهذا موجب للضمان لأنه اعتداء ولأنه ضرر، وقد قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وفي القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرر، وهذا يروى حديث لكنه بإسناد ضعيف وهو لا ضرر ولا ضرار، ولكن من حيث الحكم الشرعي فهذه قاعدة عند أهل العلم أيضا يعملون بها أنه لا ضرر ولا ضرر، الإنسان يفعل الشيء لا يضر نفسه ولا يتسبب في إيقاع الضرر بالغير، لا يضر نفسه ولا يضر غيره. فالذي أفسد المال على صاحبه وأتلف المال على صاحبه ومنعه الانتفاع بماله قد اعتدى على هذا المال وأضر صاحب المال، لأنه يستطيع أن ينتفع بهذا الشيء ولكنه الآن لما أفسده وأصبح لا يقوم بوظيفته فأصبح هذا فيه ضرر، وقلنا القاعدة لا ضرر ولا ضرر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة. من التي ضربت بيدها؟ إحدى النساء اللي هو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النساء، يعني هذه المرأة أم المؤمنين التي كان عندها النبي عليه الصلاة والسلام غارت لما أرسلت إليه ضرتها، أرسلت طعام للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذه غارت فضربت القصعة، وهي الخادم، الخادم يعني كلمة تطلق على الرجل وعلى المرأة، وهنا المقصود بإيه؟ خادمة المرأة، الخادم جاء بهذه القصعة، فأم المؤمنين ضربت هذه القصعة، ويقال إنها عائشة رضي الله تعالى عنها، فكسرت القصعة فضمها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضم طرفي القصعة وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جه رجع بقى القصعة، ما رجعش القصعة المكسورة، ولكنه رجع القصعة الايه، قصعة مكانها وهي قصعة سليمة. فهذه لما ضربت القصعة أتلفتها وأفسدتها ومنعتها من الانتفاع بها على الوجه المعتاد. ممكن واحد يقول لك ما ينتفع بها، ما ممكن نضمهم، ولما نيجي ناكل نضم القطعتين اللي اتكسروا وناكل فيه. طبعا هذه ليست طريقة الانتفاع بها، لأن يعني طريقة الانتفاع بها على المعتاد أن تكون سليمة الأطراف. فإذا كان هناك في انتفاع في هذه الحالة، لكنه ليس انتفاع إيه؟ على العادة، ها؟ ده انتفاع فيه ضرر. فالنبي عليه السلام رد مكانها قصعة صحيحة. وفي الحديث عند ابن أبي حاتم والدارقطني: من كسر شيئا فهو له وعليه مثله، وإن كان يعني فيه ضعف لكن هو يشمل نفس المعنى. زاد الدارقطني: فصارت قضية، يعني صار حكم، صار حكم بيشتهر على الإنسان، الناس من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. لكن هذا ليس بحديث طبعا، لكن هو من كلام الناس مأخوذ ومنحول من هذه المرويات ومن هذه الأحاديث، أن إذا أفسد الإنسان شيئا فعليه أن يرد مثله أو أن يصلحه ويعيده إلى وضعه الصحيح. ولا يشترط أن يكون الإتلاف نتيجة غصب الشيء، يعني عشان كده احنا قلنا ده باب أو فصل مستقل عن الغصب، مش شرط يكون هو غصب المال وأفسده بعدين رجعه، لا، هو ممكن يفسده وفي ملك صاحبه زي ما قلنا. يعني هنا القصعة جاية عشان يأكل فيها قصرتها، ممكن هو في الحاجة مثلا انت مسكة في ايدك في يوم ضربك مثلا وعمل حاجة وايه وأحم ايدك كسرها، او خبط شيء وهو ماشي فأفسده ونحو ذلك. يعني ليس هذا من باب الغصب، ولكنه إتلاف سواء كان قد غصب المال او لم يغصبه، المهم انه حصل في النهاية ايه، إتلاف، حصل في النهاية إتلاف، سواء كان يسبقه غصب وهو أخذ المال قهرا من صاحبه، أو لم يسبقه غصب والمال في ملك صاحبه لكنه إيه؟ أتلفه. أي أنه إذا أتلفه بأي سبب كان، كأن يكسر إناء لآخر أو يقلع زرعا أو يقتل بهيمة أو غير ذلك. ولا فرق كذلك بين أن يكون الإتلاف مباشرة أو تسببا غير مباشر، مثل أن يفتح قفصا فيه طائر، يعني واحد جاي قفص وحيط فيه طائر، وإحنا قلنا دي جائزة، وكثير من أهل العلم أفتوا بجواز أنه يحبس الطائر طالما أنه يعطيه طعامه وشرابه ولا يحبسه للهلاك. لأن النبي عليه السلام ذكر عن المرأة التي حبست الهرة، لا أطعمتها ولا طرقتها تأكل من خشاش الأرض التي تقع في النار. لكن في حديث البخاري الغلام الذي كان يكنيه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عمير كان عنده طائر يقال له النغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يداعب بهذا الغلام، فدخل عليه مرة وقد مات الطائر، فواساه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير ما فعل النغير. فاستدل العلماء على جواز حبس الطائر بشرط أنه يقوم على طعامه وشرابه والمحافظ عليه، ومن باب أولى طبعا الأسماك ونحو ذلك. فجي واحد راح فتح باب، ما خدش الطائر وطلعه، لكن فتح باب القفص وظل الطائر جوه القفص ساعة ساعتين، وبعد كده طار، هيقول لك ما انا ما طيرتهوش، لكنك تسببت في انه يطير، تسببت انه يخرج. ليه؟ لانك انت اللي فتحت الباب، ومعلوم انك انت لو وصلت في مكانه مش هيخرج. لكن لما فتحت الباب ها، فانت تسببت بطريقه غير مباشره في ان يخرج هذا الطائر وان يطير. ومثل ان يفتح قفصا فيه طائر فطار الطائر ضمنه، لانه تسبب في ذلك. ولا فرق كذلك بين ان يكون ذلك عمدا او خطا، يعني واحد افسد شيء للثاني على سبيل العمد، نقول له صلح. طب افرض انه غلط غصب عنه، ايده جت في حاجه وراحت ايه كسرتها، بردك عليه الاصلاح. طبعا عند الناس يقول لك هتقبل العوض؟ لا، هذا يجوز له، لانه عليه ان يصلح هذا الشيء الذي افسده. وان كان طبعا الفرق بين العمد والخطا مساله الاثم، يعني هذا ياثم لانه اعتدى وتعمد الاعتداء على مال اخيه، وهذا لا ياثم لانه كان مخطئا في ذلك. وكذلك لا فرق بين ان يكون الذي افسد المال كان بالغا او صبيا، سواء كان من بالغ او من صبي، لان الافساد في المال مش هينظر فيه الى مساله الايه التكليف، لان هذه ليست من المسائل التعبديه. فسواء حتى لو قال لو كان من مجنون برضك يضمن الايه يضمن المال، سواء كان بالغ او صبي او نحو ذلك. كل هذه التصرفات اللي متعلقه بحق الغير مضمونه حتى من الصغار على وليه انه يرد مثله لصاحبه. مثلا يلعب كوره وقصت روح ازاز، او قصت ازاز عربيه او مرايه عربيه او كده، برضك يضمنه هذا المال. ملاحظات: يجب على اصحاب المواشي حفظها ليل. طبعا دي مشكله بالنسبه للناس بقى اللي تعيش عندها مواشي وعندها زرع. معروف طبعا الماشيه لو دخلت في الزرع هتفسد الايه هتفسد الزرع. فالاحاديث جاءت تفصل بين طريقه الحفظ. اصحاب المواشي مسؤولين بالليل ان هم يحبسوا المواشي، لان مش معقول صاحب الزرع يقعد طول الليل يحرس الزرع بتاعه ويحرسه بالنهار. فلو ان صاحب الماشيه ترك ماشيته بالليل فافسدت الزرع، ضمن هذا الزرع، يضمن هذا الزرع، فهو مسؤول ليلا انه يحبس مواشيه حتى لا تفسد اموال الناس وتفسد مزارع الناس. ولا يعني هذا ان هو بالنهار يجي جنب البستان بتاع الزرع ويرعى، لان طبعا معروف ان الماشيه لما يجي يرعيها جنب البساتين هتشرب وتدخل. لكن احنا بنقول انه حتى بالنهار انه يبتعد في مسافه يعلم منها عاده انها لا تدخل الى هذه البساتين وتفسدها. اما ان ياتي الى حول الحمى حول الماشيه حول البستان ويرعى ماشيته ويقول انا لما ادخل البستان، فهنا نقول ايضا اخطات، بل في هذه الحاله ايضا تضمن. لكن لو حدث انه بالنهار جمل شرد من واحد وجري وهو بيرعى بيه بعيد، والجمل ده شرد منه وافسد في دخل طبعا مزارع وداس على زرع وكده، يبقى هنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والعجماء جرحها جبار، يعني هبر، لان صاحب الزرع حفظ زرعه يحفظ زرعه بالنهار، وصاحب الماشيه يحفظ ماشيته بالليل. فاذا حفظ ماشيته بالليل فلا شيء عليه، واذا افسدت الماشيه شيئا بالنهار بدون تعد ولا تفريط من صاحب الماشيه فلا شيء عليه، ولكن اذا كان في منه تفريط فانه ايضا يضمن. وعلى اصحاب الحوائط اللي هم البساتين حفظها نهار، فاذا افسدت المواشي زروع قوم بالليل فعليهم الضمان. فعن البراء بن عازب قال: كانت له ناقه ضاريه فدخلت حائطا فافسدت فيهم، فقل لما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى بأن حفظ الحوائص بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. وعلى هذا فلا ضمان على أصحاب المواشي إذا أفسدت بالنهار، لأن الواجب على أصحاب الزرع حمايته بالنهار. ولا يعني ذلك أن صاحب الماشية يرعى قريبا من مزارع الناس، لأنه من المعلوم أن البهائم سوف تذهب إلى الزرع وتأكل منه، فلو رعى قريبا من مزرعة ليس عليها جدار ولا شباك ولا نحوه فأفسدت ضمنها أيضا صاحب الماشية. لكن طبعا المفروض أنه يبعد عن هذه الأشياء. لكن إذا كان بقى هو أخذ هذه الضمانات وصاحب الزرع لم يحفظ زرعه، يبقى هنا ليس شيئا على صاحب الماشية، لأن الثاني لم يحفظ زرعه. إذا حفظت المواشي ليلا ورعاها أصحابها بعيدا عن مزارع الناس، ومع هذا أفسدت من غير تعد ولا تفريط من صاحبها، أو أثناء الطريق ضربت بقدمها حجرا فأصابت شيئا فأتلفه، يعني هو ماشي بالماشية بتاعته راح يوديها الحظيرة، ده موسى وهي ماشي راحت ضربة برجلها حجر، جاء على إزاز عربية كسرته، أو جه في وش واحد شق وشه، جاب له جرح في وشه. فهل يضمن صاحب الماشية ما فعلته هذه الدابة من إتلاف؟ لا يضمن، لا يضمن شيئا، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث العجماء جباع، وفي بعض الروايات جرحها جبار، جبار يعني هضر، العجماء اللي هي الدابة اللي هي البهائم، وجبار أي هضر. وهذه القاعدة في إتلاف البهائم أنه جبار ما لم يكن تفريط أو تعد من صاحبها. عشان كده احنا قلنا لو واحدة شردت منه و يعني ما حدش قدر يمسكها ودخلت والتاني حافظ المزارع بتاعته كل حاجة لكنها لم يتمكن أحد منها، فهذه جبار، لأنه ليس في ذلك تفريط ولا تعدي من صاحب الماشي. يعني هو ما ربطهاش كويس ها؟ إذا كان هو في تعدي منه ما هو كده يعتبر تفريط منه، هذا في حالة فيه تفريط، لكن ما فيش تفريط وهي ماشية كده واحد ناطرة برجلها حجر جه في عين واحد فقعها، ما فيش حاجة، ما عرفوش حاجة. لكن ده هو واحد سايبها، كل واحد سايبها مالكش دعوة، مش عارف ايه عينه سيوم، يعني هيقدر يعمل اللي هو عايزه بيوم الدب يوم جارية، يبقى هذا تفريط منه لأنه لم يأخذ الاحتياطات. المجنون لا لا أكيد الأحكام تانية، تصرفات المجنون بالنسبة للأفعال يضمنها، أفعال المضمون تضمن زي ما قلنا قبل كده، لكن هو الكلام في أقواله، هل الأقوال يحاسب عليها أم لا، لكن الأفعال أفعاله كأفعال الصبي، أفعال الصبي مضمونة والمجنون كذلك. نماذج من التسبب، احنا قلنا إذا كان الإتلاف مباشر أو عن تسبب فنجيب بعض النماذج من التسبب، احنا قلنا نموذج قبل كده وهو إذا فتح القفص وطار الطير الذي داخله، نقول كذلك، نقول إذا فتح قفص طائر فطار، أو باب دكان فسرقه اللصوص، يعني هو جه كده وراح فتح الباب بتاع واحد وسابه ما طلعش حاجة منه، جه الحرامية لقوا الباب مفتوح دخلوا وأخذوا الأشياء، ما هنا تسبب في الإتلاف، هو لم يتلف مباشرة ولكنه تسبب في الإتلاف. أو باب إسطبل فخرجت البهائم وشربت، أو حل رباط سفينة فغرقت أو ذهبت بها الريح، عن واحد جاب المركب تحته رفع الشاطئ عشان لما يجي خده يركب ويقدف، فطبعا هو راح فك الرباط بتاعه، ايه اللي يحصل؟ الموجة تاخده حمش يروح يروح يجيبها او تغرق، فالتاني يقول لك انا وانا اللي دخلتها انا فكيت الحبل بس، طب انت فكيت الحبل تسببت في افسادها وفي اتلافها. ورأى بعض الفقهاء أنه لو روع إنسانا فأصيب بأذى ضمن، يعني خض يعني جه من ورا كده وها زي ما بيحصل كده من الشباب والتاني ايه مخضوع، ممكن في الخضه ديت ايه مثلا يحصل له انزلاق غضروف او يحصل له اي حاجه في اي هلع عنده، يبقى في هذه الحاله يضمن لانه تسبب في هذا الايه في هذا الاتلاف. ها وقوع الاسم اذا تعمد نعم. وكذلك لو حبسه او حبسه او حال بينه وبين ماله حتى هلك، حتى هلك ماله ضمنه لانه منعه من حفظ ماله. يعني واحد شاف ماله مثلا ايه هيقدر يروح يلحقه هيغرق او هيتحرق وده يمسك وساب ايه مش عايز يخليه يروح ينقذ المال بتاعه والمال بايه بيتحرق او بيتسرق او بيغرق او اي حاجه ويستطيع صاحب المال ان ينقذه لكن هو منعه حتى هلك المال. يقول لك انا ما هلكتش حاجه لكنك حبست صاحب المال من حفظ ماله، يبقى هنا ايه هو تسبب في اتلاف المال مباشر وغير مباشر. غير مباشر يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن كذلك. ما نقولش ان هو ما ايه ما عملش حاجه لكنه في هذه الحاله يضمن كذلك. الملحوظه الرابعه يشترط في الشيء المضمون بالاتلاف ان يكون مالا متقوما، يعني مال شرعي المال الشرعي يحسبه من الشرع، لكن اذا كان مال المال الشرع لا يحسبه مالا فلا يضمنه، كان يقتل خنزيرا لان الخنزير في الشرع ليس مالا، او يقطع كتاب من كتب الصحراء والكفر والمشعوذين، هل يضمن هذا المال؟ لازم يجيب له كتاب زيه. ايوه يا اخي طيب يضمن الدية، ادفع دية شوف الدية بتاعته ايه، يعني جاله انزلاق غضروف ها اي ما هي الدية ما هو الشرط في الصحيح، ما هو الدية ممكن يقتله يبقى فيه دية ها وممكن يسبب له اذى يقطع له ايد او يضيع له منفعه، واحد ضرب واحد باللقمية في عينه سليمه لكن ما بقاش يشوف بيها اللي بيدفع فيه نص دية، ضربه في ظهره ها كسره صلبه فدي فيها دية كاملة، لأن يعني الصلب فيها دية كاملة ها؟ حتى قال لو ضربوا مثلا قطع منية قال لا مقص فيها دية كاملة، وهكذا هيجي باب الديات الكلام ده كله. فهي الأشياء دي كلها يعني معنى أنه سبب له أذى، يعني الأذى قد يكون بذهاب العضو ذهاب الطرف نفسه أو العضو نفسه أو ذهاب المنفعة، يعني الودن موجودة لكن ما بيسمعش، المراخير موجودة ما بيشمش، ضيع المنفعة بتاعتها، العين موجودة لكن ما بيشوفش، ضيع المنفعة، يبقى في هذه الحالة برضك فيها الدية، العين الواحدة فيها نص دية، العينين فيهم دية كاملة، وهكذا، هيجي كلام عليكم، المهم نفهم دلوقتي أنه لو تسبب له في إتلاف حتى لو بالترويع أنه عليه فيها الدية، يعني واحد خض واحدة وراحت أسقطت، كانت حامل. يبقى عليها دية الجنين، يدفع دية الجنين. نعم. أي يباح الانتفاع به شرعا، وعلى هذا فإذا أتلف خمرا أو خنزيرا لمسلم فإنه لا يضمن، وكذلك إذا أتلف أصناما أو آلات اللهو لا يضمنها لأن منفعتها محرمة، ولا يضمن إتلاف كتب الفسق والفجور والكفر لإلحاقها ضررا بعقائد الناس، بل الواجب إتلاف هذه الكتب والله أعلم. ومع ذلك يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الذي يتلف هذه الأشياء من بيده، يعني اللي عنده كتب من هذه الكتب بنفسه هو إيه يتلفها أو ولي الأمر حتى لا يحصل فوضى وشر أعظم إذا قام أحد الناس بتخسيرها وتحرقها. وبقى طبعا الشيخ ينظر إلى الفتوى في هذا الزمان، وإلا لو حدث يعني في زمان الإسلام في يعني في تمكين وكده، وإن أحد الناس كسروا مثل آلات اللهو طلب هذه وأراقوا الخمر وقتلوا الخنزير فإنهم أيضا لا يضمنون هذه الأشياء. نعم. لا أتكلم على الخمر. أو بتكلم على أو خنزير المسلم. والخنزير ممكن يكون لمسلم. نتكلم على الخمر. الخمر هو بعض الفقهاء الغير مسلم يضمن. لكن إحنا إيه؟ ما رضناش نكتب التفصيل ده. إحنا قلنا لأن المسلم إجماع. إذا أفسد الخمر المسلم إجماع أنه لا شيء عليه. لكن هو في خلاف إذا أفسد الخمر لغير المسلم. إذا أفسد الخمر لغير المسلم. فمرضوش يكتب هذا الكلام حتى لا يفهم خطأ. فالآن لا يستطيع أحد لا يفسد للمسلم ولا غير المسلم. فعدناها الخمر الخنزير لا. باب دفع الصائل. باب دفع الصائل. من هو الصائل؟ الذي يندفع على الناس داخل كده زي المغموم متهور يعني داخل عايز يضرب أو عايز يأخذ أموال أو عايز يزني بامرأة. ها حدش قادر يمنعه. وقد يكون هذا الصائل إنسان وقد تكون بهيمة. بهيمة الشرع زي الأخوة بيقولوا كده يبحوهم جارية. ها والناس شايفينها غير راح مسك سطور وراح ضربها. هل يضمنها؟ ها ما يضمنهاش. ليه؟ لأن هذه صائل تصول على الناس هتفسد. أو كان حتى هذا الصائل نشوف بقى الصائل إذا كان الإنسان ده هندفعه إزاي. صائل يعني متهور وداخل على الناس ويريد أخذ أمواله أو يريد قتل إنسان أو يريد أن يزني بامرأة وداخل بكل قوته ومحدش قادر إيه يدفعه لأنه مندفع بقوة. فنقول الصائل هو الذي يندفع على الناس يريد مالهم أو أنفسهم. أنفسهم يعني إيه؟ يعني يقتلهم يعني يروح واحد يقتلهم داخل على واحد الناس عشان يقتلهم عايز يعمل جناية يعني. أو يريد امرأة يزني بها. وكذلك إذا صالت بهيمة على إنسان حكمه للمصول عليه أن يدفع عن نفسه هذا العدوان. يبقى من حقك أنك إيه تمنع العدوان اللي جاي عليك ده. ها واحد داخل عليه عايز يأخذ ماله تنزعه وتمنعه وتدفعه. بس هنشوف كيف تدفع. أو بهيمة صالت على الناس من حقنا احنا نمنع هذه البهيمة ولو أدى الأمر إلى إيه إلى قتلها. طبعا في هذه الحالة لو واحد ضربها في أي مكان يباح أكلها لأن هذه شاردة يستطيع لا يتمكن منها الإنسان من ذبحها. ويأتي إن شاء الله في باب إيه الأطعمة إن الذبح المتمكن منه غير المتمكن منه. فالمتمكن منه طبعا اللي احنا بنقدر نرجعه ونذبح القطع المغرى النفس مغرى الطعام واحد العرقين. والغير متمكن منه اللي هو الايه الاوابد بقى اللي يقبض يجري فدوت في اي مكان اصبته وجرحته فانه يحل بهذا. مثل ايه اصبح مثل الصيد. ان الصيد مش شرط ان الصيد ان البتاع تيجي في الرقبة كما يظن بعض الناس. او حتى لو صادوا بالكلب ان الكلب لازم يمسكه من ويقطع مكان الذبح. لا في اي مكان اي مكان السهم يجي فيه بس بشرط ان يسمي الله بسم الله ويلقي السهم على الصيد فيصيب اي مكان منه ويتاكد ان هو ده الصيد اللي صاده ما هو صيد واحد تاني لانه قد يكون التاني لم يسمي كما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام. وياتي تفصيل هذا ان شاء الله تعالى. وان الكلب مسك هذا الصيد ولم ياكل منه الشرط ده معنى الكلب المعلم انه اذا زجروا ينزجر اذا يعني ارسلوا يرسل واذا منعوا يمتنع واذا صاد لا ياكل. لثلاث شروط تقال ان الكلب كده معلم. امتى نقول الكلب معلم؟ يجري على الصيد يجري ما يجريش من نفسه ما يجريش من نفسه. وجري من نفسه يبقى يروح يصطاد لنفسه مش يروح يصطاد لصاحبه يبقى ده مش معلم. لكن قالوا لو انه جري فيعني هو شاف صيد فجري عليه وكان صاحب الصياد ده مش شايف الصيد فلما لقى الكلب يجري راح جرز زياده يعني زغره زياده فايه فاصبح الان العدو الزياده بسبب ايه ارسال الصيد. قال هذا جائز يبقى ايه الصيد اصبح صحيح لانه زاد في الارسال فاصبح يجري من أجل صاحبي وليس من أجل نفسه. ولو قال له وقف يقف يبقى إيه كده متعلم. ولما يصطاد ما ياكلش، لو كل يبقى ايه صاد لنفسه ولم يصد للصاحب. هذه الحاله لا، هذا الكلب غير متعلم. طيب افرض فعل كده في صيده وراح كلب، يبقى الكلب غير متعلم، يبقى هذه الصيده لا ناكلها، لكن جه صيده بعديها وراح ما كلبش، يبقى في هذه الصيده صاد لنفسه وفي هذه الصيده لم يصل لنفسه صاحبه. مش نقول بقى غير متعلم يبقى على طول يبقى خد ملحق خلاص ساقط على طول، لا، يبقى في دي بس، لكن هو ما زال معلما، اذا ارسله يرسل، واذا زجره ينزجر، اذا منعه، واذا اصطاد لا ياكل من الصيد. الحيوان اللي هو متمكن منه اذا ابد واصبح مثل الحيوانات الغير مستانسه المتوحشه واصبح بيجري ونافر وصائل، فهذا حكمه حكم هذا الصيد، ان في اي مكان تصيبه فيحل اكله، ولا يشترط ان ايه ان يذبح من الاوداج اللي هي معروفه. طيب هنا بنقول للمصول عليه ان يدفع عن نفسه هذا العدوان، ولغيره غير المصول عليه ان يرد هذا المعتدي عن الناس بحسب قدرته. يعني اللي داخل عليه من حقه يمنع، واحد تاني شافه من حقه يحوش كذلك، يجب عليه ذلك، لاني انظر اخاك ظالما او مظلوما، فهذا الان صائل عليه ويريد اخذ ماله او يريد قتله او نحو ذلك، يبقى يمنع، وهذا كله من باب التعاون على البر والتقوى. وطريق دفع الصائل ان يبدا بالاخف فالاخف، فان امكن كان يمنعه بالكلام اولا، يا رب اتق الله حرام عليه، طب انت عايز انا هعمله لك مثل ايه، يوم الثاني يهدى خلاص، يبقى ده هو ده الذي يستطيع، يعني مش على طول اول ما يلاقيه جاي يوم جايب سيف وقطع رقبته. فاذا كان امكن، هو طبعا هيقدر يقدر الموقف، فيا والله الصائل ده ممكن كلمتين ويهدوه خلاص، يبقى يدفعه بالكلام. ما نفعش اذا يستطيع ان يستغيث بالناس الحقوني، يبقى الكلام ده كلام شرعي ولا مش شرعي؟ يقول لك لا ده جبان، لا ده حاجه شرعيه، انه لا مانع ان يستغيث بالناس لكي يمنعوا هذا العدوان. فان لم يمكن جاز ان يدفعه بالضرب، مش عايز يمسك برضه مفيش فايده وداخل عليه، ففي هذه الحاله ايه ممكن يدفعه، ممكن يضربه اذا الامر احتاج الى الضرب، وقد لا يتمكن من دافعه الا بشهر السلاح اذا كان هو داخل عليه بسلاح. طبعا ده الكلام ده مش موجود دلوقتي لانه مانعين حد يكون فيه سلاح، لكن افرض هو داخل عليه بسلاح ويريد ان يقتله وهو لا يستطيع ان يدفع عن نفسه الا بسلاح، يبقى في هذه الحاله اباح له الشرع ان يدفع عن نفسه ولو استخدم السلاح في ذلك. وهذا طبعا مش في الشرع فقط، بل كذلك تقره القوانين انه يعتبر هذا من باب الدفاع عن النفس. يقول فاذا لم يمكن جاز ان يدفعه بالضرب باليد، فان لم يمكن منعه بالصوت، وهكذا يعني بالتضرب، مش شرط بقى الحاجات دي وخلاص، يعني اي وسيله يستطيع انه يمنعه بها. يعني افرض مثلا في مكان يقدر يقفز منه ويجري، ايوه خلاص دفع عن الصوت. المهم ايه يعني يكون في تضرب في الاستعمال. حتى إذا لم يمكن أن ألا يدفعه حتى إذا لم يمكن ألا يدفعه بالسلاح، يعني إلا بالسلاح بقى، إلا بدفع، إذا لم يمكن إلا بدفعه بالسلاح، كأن يكون المعتدي شهر عليه سلاحا جاز دفعه بالسلاح دفاعا عن نفسه. إيه الأدلة على هذا الكلام؟ قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وثبت نحوه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. وأما دليل مشروعية التعاون في الدفاع عن الغير، يبقى ده الدفاع عن النفس، طب الواحد يساعد الثاني في أنه يدفع عنه هذا الصائل، فلقوله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما؟ كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم أو تمنعه عن الظلم. ولأن في الدفاع عن الغير حفظ الحرمات مطلقا، ولولا ذلك لذهبت أموال الناس وأنفسهم. يعني خلش الناس تعاون، كل واحد شايف نفسه كلها قوة ولا حاجة، ها يمسك واحد ضعيف يديله بنيتين وياخذ اللي بجيبه، ها وقد يدخل على بعض الناس فيزني بنسائه وبناته، وكل واحد يقول لك أنا مالي، طالما ما جاش عندي ماليش دعوة بيه، بكده إيه سيضيع هذا الغير وسيضيع هذا الشخص نفسه، لأنه إذا كانش هو يتعاون في دفع الأذى عن أخيه فإن الأذى سيأتيه أيضا، لأنه أيضا محدش إيه نقدم نفس القاعدة بقى، محدش ليه دعوة بالتاني، يقوم اللصوص والحرامية يعملوا عصابات ويدخلوا على الناس ويصولوا على الناس ويعيثوا في الأرض فسادا، ولا أحد يمنعهم ولا أحد يدافع عن مالي أو عن مال إخواني، فهذا طبعا غير موافق للشرع. حكم الدفاع الشرعي، يعني إذا ما حكم هذا الدفاع عن النفس وعن المال وعن العرض، هل هذا على الوجوب أم هذا على الاستحباب أو على الجواز فقط إلى آخره؟ إذا هوجم على الإنسان بقصد الاعتداء عليه بقتله، يعني واحد بيعتدي على واحد عشان يقتله، أو إتلاف عضو من أعضائه، سواء كان الهجوم من إنسان آخر أو من بهيمة، فالدفاع عن النفس واجب على قول الجمهور، يعني جمهور العلماء يرون أن الدفاع عن النفس واجب، وعند الحنابلة أنه جائز لا واجب. إيه الدليل؟ حجة الجمهور ما تقدم من آيات الأحاديث: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، يبقى هنا لازم الإنسان يدافع عن نفسه ويدافع عن ماله ويدافع عن عرضه. أما الحنابلة فاستدلوا بأحاديث تجيز عدم الدفاع عن النفس مش عن العرض، لأن العرض الكل اتفق ما فيش خلاف بين أهل العلم أن الدفاع عن العرض واجب، لكن الخلاف هنا في الدفاع عن النفس، فالحنابلة يرون أنه يجوز أن يدافع عن نفسه ويجوز أن لا يدافع، لما ورد في الحديث: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وفي حديث الفتن قال صلى الله عليه وسلم: اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغطي وجهك. ها حديث الفتن، يعني ماذا أفعل؟ قال: اعتزل الفتن. ماذا أفعل؟ قال: اجلس في بيتك. ممكن بقى مع الفتنة ويشوف الواحد داخل عليه والسيف جاي، ها هيقوم يضرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فغطي وجهك، يعني اعتزل الفتنة حتى لو قلت إيه هتموت. طبعا هو الحنابلة استدلوا بهذه الأحاديث على أن الدفاع عن النفس ليس على الوجوب ولكنه جائز، لكن نقول ليس هذا على الإطلاق، هذه الأحاديث عند الفتن، لو في فتنة يبقى الإنسان لا يشارك في الفتنة، مش هنا بقى مسألة دفاع عن النفس، هنا مسألة حفظ الأم وحفظ وجمع شمل الأم، لأن لو كل واحد دخل في الفتنة ستزيد إراقة الدماء، فالنبي عليه السلام بيقول العاقل في هذه الحالة أن يعتزل الفتنة حتى لو كان سيقتل في مقابل هذا، فكون عبد الله المقتول عند هذه الفتن ولا تكن عبد الله القاتل، لأنك ستقتل أخا لك مسلما، وأما كونه هو يقتل طبعا مش معناه أن الإنسان يتعرض للقتل في الفتنة، يكون في فتنة تعالوا اقتلوني، لا هو مطلوب منه أنه يتوارى ويبعد ويعتزل، لكن لو طلوه والفتنة وصلت لغاية عنده فيسلم أمره إلى الله عز وجل ويعتزل ويعتزل الفتنة، هذا هو المقصود، ولكن هذا خلاف ما ذهب إليه الجمهور في مسألة دفع الصائل، دي مش فتنة هنا، الناس في أمن وفي عدم فتنة، وده صايل عليه وعايز يقتله، يبقى هنا القول الصحيح هو قول الجمهور أنه يجب عليه أن يدافع عن نفسه لأنه ليس في وقت الفتنة. وأما الدفاع عن العرض فواجب باتفاق الفقهاء، يجب على المرأة أن تدفع عن نفسها من أراد أن يعتدي على عرضها ولو أدى ذلك إلى قتله. يعني واحد دخل على وحده وأخذ يجردها ويريد أن يعتدي بها، ولو مسكته خنقته وموتته هل عليها شيء؟ لا شيء عليها. إيه قدر؟ ناس كثير؟ ربع ساعة؟ يبقى إيه لا شيء عليها، لأنها تدافع عن نفسها. بل لو أنه قتلها في هذه الحالة لكانت شهيدة، وعلى الرجل كذلك أن يدافع عن عرضه. إذا وجد من يريد أن يعتدي على حريمه وأن يزني بها فإنه يدافع وأن يمنعه ولو أدى ذلك، طبعا زي ما قلنا بطريقة الدفع الصائل، ها بالكلام بالدفع باستغاثة بالناس بالضرب لو أدى بالصوت إلى آخره، حتى لو أدى الأمر إلى قتله دفاعا عن عرضه فإنه له الحق في ذلك. وكذلك يجب على الرجل أن يدافع عن عرض أهله لأن الأعراض حرمات الله في الأرض، فلا سبيل إلى إباحتها بحال من الأحوال. ولو طلع إنسان في بيت آخر بغير إذنه من ثقب أو من شق في باب فرماه صاحب البيت بحصاة أو طعنه بعود فقلع عينه، فلا مسؤولية جنائية ولا مدنية، لا قصاص ولا دية عند الشافعية والحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. ها حديث في البخاري وغيره، إنه لو إنه جه كده من ثقب الباب، طبعا هي كده ده اعتداء، اعتداء على حرمة البيت، أو من الشباك وبص، ها قد يكون الناس في موضع لا يليق أن يروا عليها الناس أهل البيت، وليس من حق هذا حتى لو إنه يلغى الناس حشمين وطالما فاتحين الشباك يبقوا قاعدين كويسين ومش عارف إيه، أيا كان الأمر ليس من حقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. إذا الواحد بص كده ومتستأذن ليه بقى؟ إذا كان مسألة الواحد يبص خلاص، ما فيش داعي الواحد يخبط على الباب يشوف باب مفتوح يخش وخلاص، ولا سلام عليك ولا استئذان ولا حاجة، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يبقى دي المشكلة. فهو لما يبص يبقى كده اعتدى ودخل البيت وإن كان هو ببدنه خارج البيت. فلو إن صاحب البيت في هذه الحالة راح مسك حاجة وحدفها في وشه وراح اتفقت عينيه، لا شيء عليه. ليه؟ لأنه هو معتدي، ولأنه صال على أهل البيت، والثاني يدافع، والشرع قد أعطاه الحق في ذلك. وهذا ما نقولوش يدفع دي، ولا نقوله هنفقع عينه زي ما فقعت عينه، ولا نقول له يدفع دية، يبقى لا قصاص ولا دية، لأن النبي عليه السلام هو الذي أعطى الحكم في ذلك. لو أن رجلا اطلع على أهل بيتك، اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. وأما الدفاع عن المال، يبقى أكلمنا عن الدفاع عن الإيه؟ النفس، وأن في خلاف، الجمهور قال واجب والحنابلة قالوا جائز، وجمعنا بين القولين وأن قول الجمهور هو الأرجح، وكلام الحنابلة أو أدلة الحنابلة محمولة على عدم الدخول في الفتنة والاستسلام في وقت الفتن. ويبقى القول الراجح من القولين هو وجوب الدفاع عن النفس. الدفاع عن العرض واجب باتفاق الفقهاء، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، أنه يجب على المرأة أن تدافع عن عرضها، ويجب على الرجل أن يدافع عن عرضه. وأما الدفاع عن المال فقد اختلف العلماء في حكمه، فالجمهور على أنه جائز لا واجب، ورأى بعض الفقهاء المالكية أن الدفاع عن المال واجب، لأن الأمر هنا أخف، الأمر في المال أخف من الأمر في العرض، وأخف من الأمر في الإيه؟ في النفس. لكنه أيضا لو دافع عن ماله فله الحق في ذلك، والحديث ومن مات دون ماله فهو شهيد. شروط الدفاع دفع الصائم أن يكون هناك اعتداء محقق مش تهديد، يعني واحد قال له ده أنا هاجي أموتك راح نصف موته، لا ده بيهدد لسه، يبقى ما هوش ده الصائم، ده ما هوش لسه ما هو الصائم، واحد بيتكلم بيهدد، وزي ما حتى ما بيقول في المثل اللي بيتكلم ما بيعملش، ده اللي عايز يقتل ما بيقولش يقتل، صح ولا لا؟ لكن هو بيهدد بيخوف، يعني ممكن هو دي واخدها وسيله انه يستطيع ان ياخذ منه حاجه او ينال منه شيء الى اخره، فليس مجرد التهديد او نحو ذلك او التاديب، ها يعني اب بيضرب ابنه يوم هو مسك ابوه ضرب، ما ينفعش، لان ايه التاديب الشرع اعطاه حق التاديب، وكذلك اعطى للزوج حق التاديب للزوجه، بس مش انتقام، يبقى ايه ليس هذا، لا يقال لهذا الصائم، لا يقال لهذا الصائم، الصول يكون صولا محققا ولا يكون بالتهديد ولا بالتأديب. أن يكون الاعتداء حالا واقعا بالفعل، زي ما قلنا ما يكونش مؤجل، أنا هصول عليك الشهر الجاي، ولا مهدد أنا هعمل فيك وهسوي فيك، يبقى ده كله إيه؟ ما هوش وقت الصول، لكن لو صال عليه إمتى يدافع عن نفسه؟ لو هو صايل عليه فعلا في الوقت، الوقت وليس لسه إيه في تأجيل للصول. ألا يمكن دفعه بطريقة أخرى، فإن أمكن دفعه بطريقة أخرى كأن يتصل بيصل بالشرطة الحقوني، ها ده في واحد ويقفل على الباب وأنا أقفل الباب وهيقصر الدنيا علي مثلا، يبقى إيه يبقى في طرق أخرى يدفعه بها، لكن حتى لو كان التاني مع سلاح يبقى هو ما يشارش السلاح على طول، طالما أنه في طريقة أخرى يستطيع أن يدفع بها الصمت. يعني المسألة زي ما تقول رغم أن هي خناقات ومشاكل وكده، أيضا يحتاج للمسلم أن يكون فقيها في وقت هذه المنازعات وفي وقت هذه المشاجرات، وكيف يتقي الله سبحانه وتعالى حتى وهو يدافع عن نفسه ويدفع هذا الصائل الذي يريد إفساده أو إفساد ماله أو إتلاف ممتلكاته أو نحو ذلك، أيضا عليه أن يراعي الآداب والأحكام الشرعية التي تتعلق بهذه المسائل. ننتقل لباب جديد، نقول خلاص الوقت ها ما صدق خمس دقائق، طيب ناخذ تعريف حتى كده. ايوه قتلوا على طول كده، لا زي بقى محتاج النظر، يعني محتاج النظر، مش مجرد الطلع يقتله، لا لازم يعني لازم ينظر فيه، هل هو دخل يريد أن يزني مثلا بأهل البيت، أما هو دخل يريد أن يسرق، يعني هذا محتاج إلى نظر طبعا، يبقى فيها نظر قضائي، لكن مجرد أن يخش بيت ويقتل على طول كده أظن المسألة هتختلف، يعني إلا إذا كان صائل، أما صائل دي مسألة ثانية. كتاب اللقطة واللقيط، تكلم أولا عن اللقطة، المقصود باللقطة هو المال الضائع من صاحبه، أو هو كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه، مال واحد لقاه ضايع من صاحبه مش عارفين صاحبه مين هو، فهذا المال يقال له إيه؟ لقطة، وهذه اللقطة قد تكون حيوان كالإبل والماشية، وقد تكون ممتلكات نقود ساعة محمول ها أشياء من هذه، فهذه سواء هذه أو هذه يقال لها إيه؟ يقال لها لقطة، ولكل من هذه حكمها في شرع الله عز وجل. الأول لو الإنسان وجد هذا المال الضائع، واحد ماشي لقى مال، أكيد هذا المال طبعا ملك لصاحبه لأحد الناس، من هو الله أعلم مش عارفين من هو، فلو واحد ماشي وجد هذا المال الضائع هل يلتقطه ولا يسيبه؟ في خلاف بين أهل العلم، يعني يشيل المال دوت عشان يحافظ عليه ولا يتركه، فالحنفية يقولون يجب عليه أن يلتقطه، يجب عليه أن يلتقطه. ليه؟ لأنه مال لمعصوم على الظاهر، وأنه مطالب أن يحفظ مال أخيه، وقد تناله أيد خائنة. ما أنت لو أنت ما حفظتش عليه خطوش، أصل لازم تشال لازم تشال، ها ما خطوش أنت، هيجي واحد تاني ياخده، وهذا التاني محتمل أن يكون أمينا، ومحتمل أيضا أن يكون خائنا. يبقى أنت من باب الأمانة وحفظ المال الغير على مذهب الحنفية أنه يجب عليك أن تلتقط هذا المال، ونشوف هتعمل في إيه بعد كده. ورأى المالكية والحنابلة كراهية الالتقاط. طبعا نرى كلام الحنفية الأول، اختلف العلماء في التقاط اللقطة، فيرى بعضهم وهم الحنفية والشافعية أن الأفضل أن يلتقطها، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ولأن فيه حفظ مال أخيه المسلم من الضياع. وبعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى الاستحباب. ورأى المالكية والحنابلة كراهية الالتقاط لما ورد في الحديث لا يؤوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها، هو حديث صحيح مسلم. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ما قالش على طول كده، لا يؤوي الضالة إلا ضال ما لم يعرف. والعلماء حملوا هذا الحديث على الذي يأوي الضالة ويريد أن يتملكها. أنت ما بتاخدهاش بنية التملك، وأنا ياخد بنية الإيه؟ الحفظ. والشرع بقى بعد كده يديك إباحة التملك ده زي ما نشوف الأحكام، لكن أنت بتاخدها تاخدها بنية الحفظ. يبقى هذا الحديث لا يأوي الضالة إلا ضال، أي لا يأويها إليه قاصدا التملك، لأنه في آخر الحديث القرينة هنا إيه؟ ما لم يعرف. إذا لو عرفها لا يكون ضالا، لأنه لا يريد أن يتملكها، لكن يريد أن يحفظها لصاحبها فهو يعرفها بذلك. قلت والراجح الرأي القائل بوجوب التقاط الضالة، وذلك بأن يلتقطها خشية أن تلتقطها أيدي خائنة آثمة فيضيع مال المسلم بغير حق، ويجب على هذا الملتقط أن يردها لصاحبها متى عرفه أو متى عرفه، كما سيأتي إن شاء الله. وأما الحديث الذي احتج به المانعون فمقصوده من يلتقط اللقطة بنية التملك فهذا لا يجوز، وأما التقاطها بنية التعريف فلا يدخل في هذا الوصف. يبقى الناس قسمين في أخذ اللقطة، واحد قال لك يا ده أنا محظوظ وراح إيه واخدها عشان يتملكها، هذا ضال، وهذا المال الذي أخذه يحرم عليه أن يأخذ هذا المال. واحد تاني قال أنا أشوف صاحب أشيلها عندي غير هي صاحبها وأشوف حكم الشرع فيها إيه، فهذا أخذها للحفظ، فهذا جائز. وزي ما شفنا كلام العلماء منهم من يرى الوجوب في هذا الحال. حتى في لغة مكة، يعني فتاوى الحديث الآن التي يفتي بها العلماء، مع أن لغة مكة لا يتملكها الإنسان أبدا، بعض الناس يأخذ اللقطة يقول لا سيبها مين صاحبها، لا الصحيح أنك تلتقطها أيضا، لأن الناس أكثر الناس لا تعرف الأحكام الشرعية، وخاصة وقد ضاعت الأمانات عند الناس، قلة الأمانة وانعدمت والعياذ بالله عند كثير من الناس. وأنت طبعا عارفين حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما ذكر الحديث النبي عليه السلام ذكر رفع الأمانة، إن الرجل ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يظل أسرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة في قلبه فيظل أسرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فحتى يصبح الناس يتبايعون ها إن في بني فلانا رجلا أمينا. ويقول حذيفة وقد مضى علي زمان ما كنت أبالي من بايعته، لئن كان مسلما لا يردنه علي دين، ولئن كان نصرانيا لا يردنه علي سعي، اما اليوم فلا ابايع الا فلانا وفلانا. يعدد الناس اللي هو ايه يتعامل معهم. حذيفه رضي الله تعالى عنه اللي مات في حدود سنه 35 هجريه تقريبا، يعني فيما اصغر، يقول هذا الكلام، فما باله لو راى زماننا وقد ضاعت الامانات في كل شيء والعياذ بالله. نقول ان باب اللقطه ها هو المعنى اللغة هو المال الضائع الذي لا يعلم صاحبه، وأن العلماء اختلفوا في حكم التقاط اللقطة، يعني إذا وجد الإنسان لقطة هل يلتقطها أم لا، فقلنا إن الراجح أن يلتقطها، سواء قلنا أن هذا من باب الأفضلية أو من باب الوجوب كما يرى ذلك الحنفية والشافعية. وخالف في ذلك المالكية والحنابلة، قالوا أنه كراهية يكره التقاطها لأنه هيتحمل أمانة وربما لا يستطيع أن يؤديها لصاحبها، لكن طبعا هذه واستدلوا بالحديث لا والضالة إلا ضال، وقالوا أن هذه الأمانة واجب عليه أن يتحملها لأنها مال أخيه ولا يعرضه للضياع، والمسلم يعني يحفظ مال أخيه المسلم، والمسلم لأخيه كالبنيان يشد بعضه بعضا، وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان، كل هذه تسقط تحت معنى استحباب أو وجوب التقاط اللقطة. أقسام اللقطة، العلماء يقسمون اللقطة كما يعرف في الأحاديث إلى لقطة حيوان ويقال لها الضالة، ولقطة غير الحيوان وهي بقية الممتلكات ولكل منهما حكمها. إذا كان حيوان لها حكم، وإذا كان ممتلكات أخرى لها حكم. وتلاحظ هنا احنا قلنا ان الحيوان الضائع يقال له ايه؟ ضال. وده اللي خلى يعني بعض اخواننا المشايخ العلماء استدلوا بالحديث اذا رايتم الرجل ينشد الضاله في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه. ده الضاله المقصوده بايه؟ لا تطلق الا على ضاله الحيوان. اللي هيقول في حاجه تانية يبقى هياخدها باب القياس، عشان كده الحاجات التانية هيبقى المجال اختلاف، ها هل يجوز أن تنشد أم لا، فبعض يمنع تماما قياسا على ضالة الحيوان. يعني أذكر قرأت فتوى يعني هيئة الكبار العلماء، لكن لا أذكر هل هي المجمع الفقهي أم هي لهيئة كبار العلماء في السعودية، إن إذا كان الشيء ضائع داخل المسجد يجوز أن ينشده وأن يطلبه، لأن هنا ما هوش حاجة ضايع وجعل المسجد وسيلة لنجد الضالة، وإذا كان خارج المسجد لا ينشده. وأيضا إذا كان الضائع إنسان، إذا كان الضائع إنسان يعني أحد ابن تايه، يبقى لا يدخل في هذه الضالة، لأن كما قال الشيخ صفوت رحمه الله تعالى لو قلنا له لا ردها الله عليك فقد دعونا عليه بقطيعة الرحم، والحديث لا يشمل، والحديث لا يشمل، فعلى هذا يجوز في هذه الحالة. لكن في كلتا الحالات ينبغي أن تصان المساجد ولا تكون هي إيه يعني أداة إعلان، لكن أحيانا الناس تحتاج إلى هذا. لكن ما بقولش يعني سكنت في إحدى القرى في فترة من الزمان كل اللي ضيع له حاجة يروح على المسجد، نص جنيه يروح على المسجد، ربع جنيه يروح على المسجد، حيوان يروح على المسجد، بطيخة يروح، ما ينفعش كده، إذا كده ضيعنا مثلا. ها يعمل ايه على الحيوان؟ ماشي، انا تجيت متاخر عشان انت مشغول في الكتب يعني. فنقول ضلت غير الحيوان، لقطت غير الحيوان اولا. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطه فقال اعرف عفاصها ووكاءها، العفاص الوعاء اللي هو بيحفظ فيه، ووكاءها عن الرباط المربوط بها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها. يبقى إمتى يتملكها؟ بعد سنة. قال فضالة الغنم، يبقى الضالة مش الإبل بس، خش على الغنم كده حيوان كله. قال فهي هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني هي ضلت الغنم إيه؟ خدها، لأن هي إما ليك لو سبتها واحد تاني ياخدها، لو سبتوها أنت الاثنين يبقى هي إيه؟ للذئب. هنتكلم عليه طبعا، إحنا دلوقتي بنتكلم عن لقطة غير الحيوان، لكن الحديث شامل كله. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. الفرق بين الإبل والغنم إيه؟ الإبل فيها قوة وفيها جلد وتستطيع تروح وتيجي وتدفع عن نفسها، إنما المعزة مش ما تعرفش تعمل حاجة، فليس فيها هذه الجلد. عشان كده النبي عليه السلام قال الغنم لك أو لأخيك أو للذئب، إنما الإبل مالكش دعوة بيها. ليه؟ لأنها ممكن ترجع لصاحبها، وهي طول ما هي موجودة صاحبها بدور عليها هي بقوتها، فتروح تشرب وتروح تاكل وتعيش وتتحمل وعندها جلد حتى يجدها صاحبها. وورد زيادة، زيادة معرفة عددها عند مسلم بلفظ اعرف عفاصها ووكاءها وعددها. ومعنى العفاص الوعاء الذي يكون فيه الشيء، والوكاء الخيط الذي تربط به. والمقصود من الحديث معرفة ما يميزها عن غيرها، يعني المقصود من هنا يعرف عفاصها ووكاءها، في الحاجة مش مربوطة. هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام ده إيه؟ إنك أنت تضبطها كويس عشان لما يجي صاحبها وتقول له ها عرفها لي، إفنها ساعة مش محطوطة في وعاء ولا مربوطة برباط، لكن مثلا تعرف محكيتها للصيغ بتاعها جلد ولا ستيك من الحديد دوت ها، ولا مثلا هي هو ما يجي يعرف يعرف كده يعرف أنا مع ساعة نوحة كذا مش عارف إيه ستيك بتاعها كذا، يبقى لما يجي يميز ويدينا قرائن نعرف أنه ده صادق. يبقى المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها وكاءها، مع المقصود أنك أنت تحدد معرفة هذا الشيء الذي يميزه عن غيره. وهيجي بعد كده كمان لما يتملكها بعد سنة برضك النبي يقول اعرف عفاصها وكاءها، يعني جدد الايه التمييز، لأن بعد كده هتتداول فممكن صاحبها يجي بعد كده، يبقى أنت هتعرفها مرتين، مرة عشان إذا جاء صاحبها في الفترة اللي هي أمانة عنده ما تصرفش فيها أي تصرف، صلوا زي ما هي، فإذا جاء صاحبها هيميزها، ومرة تانية عشان لما هتختلط بمالك يبقى تستطيع أن إيه تحفظها، فإذا جاء صاحبها عرفها تقول له آه والله دي كانت عندي وتميزها، لأن بعد كده بعد سنة تتملق أو شأنك بها أنك تتملق بها، ويأتي صاحبها أيضا وله الحق فيها أيضا كما سيأتي شكله، مش هيعرفها لا. والمقصود من الحديث معرفة ما يميزه عن غيرها حتى لا تختلط بمال الملتقط من ناحية، وحتى إذا جاء صاحبها سأله عن علاماتها ليتبين صدقه من كذب. فتبين من هذا الحديث أن على الملتقط عدة أمور: ألف أن يتعرف على اللقطة، وذلك بمعرفة الوعاء والرباط والعدد ونحو ذلك. قال الحافظ رحمه الله: والغرض معرفة الآلات التي تحفظ اللقطة، ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والزرع فيما يزرع، يعني إذا كان بيتقاس بالمتر الزرع يعني الزرع يعني بالمقياس، يعني أي شيء تميزه، إذا كانت تحتاج أنك تعرف العدد تعرف العدد، تعرف الأمطار تعرف الأمطار ها، تعرف الوزن إذا كان شيء يوزن ها، تعرف الكيل عشان ده كل ايه لما يجي يسأل يسأل، حتى هذا الشيء قد يكون ايه له جنس يعني ذهب عيار كام ها، اذا كان صاحبه يستطيع ان يميز هذا فهذا جنس ذهب لكنه يختلف، الصفات بتاعته تختلف والانواع بتاعته تختلف، كل هذا بحيث يستطيع ان يميزه. ثاني حاجه التعريف بها سنه كامله في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، يعني يعرف الناس إنه وجد شيئا ومن ضاع منه شيئا فهو عندي ويسأل عنه، ولا مانع أن يكتب ورق على أبواب المساجد أو في المجامع التي يجتمع فيها الناس، أو إذا كان هناك وسيلة أخرى يحدثها الناس كما يحدث مثلا في الصحف، أظن بعض الصحف الآن ابتدت تكتب مثل هذا الكلام الأشياء الضائعة بتكتب بحيث الناس تتعرف عليها ها ليه صحيفة ايه، يعني اسمع هذا يعني، فاذا كان هذا موجود او اذاعات اذا فعلت هذا يا ريت يكون هذا الكلام موجود ها، مجلة زي مجلة التوحيد مثلا تعمل باب للأشياء الضائعة، اللي عنده حاجة ضائعة يكتب أنا وجدت شيء ضائع في المكان الفلاني، اللي ضايع منه حاجة يعني يراسل، زي اللي بيبيع حاجة ويشتري حاجة. الناس عاملها مشكلة دلوقتي، رغم أن هي ممكن بعض الهيئات الخيرية أنها تحل هذه المشكلة بنحو هذه الإيه، يعني أظن الوسيط بيكتب حاجة زي كده دلوقتي، صح؟ يعني فممكن، وحتى يبقى من باب التبرع أو يأخذ على ذلك مال يبقى من حق أو يدفع صاحب اللغة إذا كان لها ثمن يعني تستحق هذا الشيء أو نحو ذلك. خلاص بقى يا شيخ، احنا بنتكلم في حكم الشرع، احنا مالنا مال دول. ثالث حاجة الاحتفاظ بهذه اللقطة عنده وديعة مدة التعريف. يبقى اللقطة دي عنده ايه؟ وديعة. والوديعة من حقه لو جات له زنقة ولا حاجة ان هو يفك زنقته بعدين يرجعها تاني في انها فلوس. لا، دي امانة عنده، مش من حقه ان هو يتصرف فيها، بل يحتفظ بها السنة دي كلها وديعة، يحافظ عليها كما يحافظ على ماله، لأنه لو ما حافظت عليها زي ماله يضمن، هي إيد أمانة، أصبحت إيده إيد أمانة الآن، لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط. هو قال هذا يعني مش الصاحب وسابها كده إيه، ما أحرزهاش كما يحرز ماله، وما حافظت عليها كما يحافظ على ماله، فجاء اللص وسرقها. نقول له لو ظهر صاحبها لازم تجيب له مثلها أو قيمتها. ليه؟ لأنك أنت الآن لم تحافظ عليها، ولكن لو حافظ عليها وضاعت من غير تفريط منه ولا تعدي منه فلا شيء عليه، لأنها أمانة عنده. وقد تكلمنا عن باب الوديعة في الدرس الماضي. لا يجوز له التصرف فيها بأي حال من الأحوال، بل يحفظها كما يحفظ ماله، وتكون عنده أمانة، ولا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط في حفظها. أما لو ضاعت أو تلفت من غير تفريط ولا تعدي منه فلا شيء عليه. نمر أربعة أو دال، إذا جاء صاحبها في خلال السنة دي وعرف، قال له واحد والله أنا ضايع مني شير فلان، طيب شير فلان ده إيه؟ فعرفها، قال له وزنها كذا كذا كذا، كانت محفوظة في كيس شكله كذا، المهم اداله الايه الامارات، اداله العلامات. فهذه قرائن تبين لنا صدق هذا الرجل، ان دي ايه حقه فعلا، لانه ادى الامارات والعلامات التي تدل على صدقه، ونحن نحكم بظاهر الامر. فاذا جاء صاحبها فعرفها وجب على الملتقط ان يردها اليه كامله، ولا يقول له اديني 10%، انت بتسال السؤال ده، يقول له اديني 10%، لا ولا 1% كمان. هو انت لو واحد شيل عندك فلوس ولا شيل عندك وديعه لازم تاخد منه مقابل زغ؟ لا. امتى يقول لو هو الراجل ماشي في الشارع يقول له والله ضاعت مني كذا، ومن وجدها جعلت له جعلا، فاكرين باب الجوع، فجعلت له جعلا 100 جنيه مثلا، يبقى ده جعل خلاص. لكن هو لم يجعل جعل ولم يجعل شيء. عارفين قصة الرجل اللي وجد الألف دينار في الحرم وقال لصاحبه طب بس اجعله جعل عشان يعني يتحمس يجيبها لك، فقال له لا 3 أيام، ها قال ولو دينار، قال له ولا دينار، فقال له خلاص تعالى خده وخلاص، فأعطاه المال كيس كامل، هو ده الوعاء بتاعك، هو ده الرباط. فقال هو والله هذا المال ليس مالي، ولكن أعطاه لي بعض الناس، قال ادفعه إلى أفخر رجل تجده في الحرم، والله ما وجدت ها من هو أفخر منك، فأعطاه الايه الألف دينار. وهذا يدل على أن الايه الأمانة، ها ربنا سبحانه وتعالى يبارك الإنسان الأمين، ها مهما كان عاوزه وما كانت حاجته وفقره. يعني شوف الرجل فقير ما عنده عايز دينار واحد بس من 1000 دينار في إيده، يقول له بس اجعل له دينار، يقول له لا، ومع ذلك قال له خلاص خد ليس لي فيه حق. فما ينفعش هنا الناس اللي بيطلعوا القوانين يقول لك لا حاجه بقى لي 10%، او اذا كنا مع بعض ولقينا الايه نقسمها على بعض، ما فيش الكلام ده في الشرع. هذا الذي وجدتموه مال صاحبه وليس مال اللي رآه ولا اللي كان ماشي معاه، ولكن يجب عليه ان يحفظه حتى ياتي صاحبه فياخذه، فإذا عرفه فإنه يأخذ المال كاملا لا يستحق منه شيئا. إن لم يعرف أحد بعد السنة، خلال السنة ما فيش حد جه خالص عرف هذه اللقطة، جاز للملتقط الانتفاع بها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن جاء صاحبها، يعني في خلال السنة، وإلا فشأنك بها. ممكن في هذه الحالة بقى إيه بعد السنة تنتفع بها، فك الكيس وتاخد الفلوس وتتصرف فيها إلى آخره. طيب إن جاء بعد السنة، بعد ما خدها وتصرف فيها جاء صاحبها، فإنه يردها إليه إن كانت ما زالت موجودة لسه قبل ما يتصرف، وده جه قال له والله أنا كنت إيه هتصرف فيها، كنت هحدق إيه، إن كانت موجودة يردها إليه كاملة، وإن كان صرفها أو استهلكها فيرد إليه بدلها إن كانت استهلكت. وهذا قول الجمهور، ودليلهم ما ورد في رواية أبي داود: فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم قلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه. يعني برضك ها حتى لو جاء بعد ذلك فأدها إليه، بس الفرق بين الأولى والتانية إيه؟ إن الأولى لازم تكون زي ما هي، يعني في خلال السنة خدش تصرف فيها، أما التانية بعد السنة هيكون اتصرف، يبقى مش هيأديها إلي نفسها، ولكن يأدي إلي قيمة بتاعتها أو البدل بتاعها إلى آخره. وجاء في رواية عند مسلم: فإن لم تعرف فاستنفعها ولتكن وديعة عندك، يعني تنتفع بها ولكنها أمانة أو وديعة عندك إذا جاء يأخذها. قلت: وسواء كان الملتقط غنيا أو فقير، وعلى هذا فالفرق ما بين قبل السنة وبعدها أن قبل السنة يحتفظ باللقطة كما هي، وما بعد السنة ينتفع بها ويرد إليها بدلها إن جاء صاحبها وكانت قد استهلكت. طيب افرض هو بقى في خلال السنة ديت اللقطة جابت زوائد، ها يعني زاد فيها شيء، أو زاد هذا الشيء بعد السنة، فطبعا قبل السنة هو لم يتملكها، قبل السنة لم يتملك، فأي زيادة تأتي على هذه اللقطة هي لملك صاحبها. وبعد السنة إن كانت هذه الزيادة متصلة فهي لملك صاحبها، وإن كانت منفصلة فلا يردها لصاحبها لأنه تملكها بحكم الشرع. وهذا ما نبدأ فيه الكلام إن شاء الله تعالى، كلام الإمام النووي في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.